بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكبير القدير الكريم الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله. سبحانه سبحانه الأول فالسبق لسبقه المنعم فما قام مخلوق بحقه الموالي بفضله على جميع خلقه بشرائب الملائح على توالي الأسمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانه جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد يعلم ما يكون وأوجد ما كان كل يوم هو في شأن. سبحانه أنشأ المخلوقات بحكمته ودبر الأمور والأشياء بقدرته ودحى الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحانه سبحانه سبحانه سالت الشوامل بهيمته ولانت وزلت الصحاب لصفوته وإذا بطل انشقت السماء فكانت وردة كالجهان. سبحانه سبحانه يعز ويذل ويذكر ويغني ويسعد ويسقي ويبغي ويبني ويشيل ويزين وينقض ويبني وكل يوم هو في شأن. سبحانه سبحانه سبحانه قدر التقدير فلا راد لحكمه وعلم سر باطن العبد وعزمه وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ولا ينتقل قدم من مكان الى مكان. سبحانه الله الرحمن متى الارض فاوسعها بقدرته واجرى فيها انهاره بطلعته وصبغ الالوان نباتها بحكمته فمن يقدر على صبغ تلك الالوان. سبحان الملك الرحمن ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها وارسل السحاب بمياه تحييها وقضى بالبناء على جميع من فيها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سبحانه من خدمه طامعا في فضله لان ومن لجا اليه في رفع كربه زاد ومن عامله ارتحه وقد قال الجزاء الاحسان الا الاحسان. سبحانه سبحانه اله يثيب ويعاقب يهب الفضائل ويمنح المناقب فالعز للمتقي والفوز للمراقب ولمن خاف مقام ربه جنتان. اخوتي في الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وآله وأصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فرق الحمة وبرأ الناس اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تدع فيه لاحد غيرك شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا سبيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تحط جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين. اخوتي بالله، ما الذي جاء بكم؟ لماذا جئتم الليله يا شباب؟ ما الذي جاء بكم؟ انه نيه صالحه، انك ما جئت الا لطلب رضا الله. اللهم اجعل الملائكه تحفنا، والسكينه تغشانا، والرحمه تنزل علينا. اللهم لا تغادر منا احدا الا وذكرته عندك في الملائكه عنا باسمه واهله فتعمه رحمتك يا رب. احبتي بالله، انا احبكم بالله، ولذا ايها الاخوه ما زلت اسائل ومنذ سنين كيف حال قلوبكم مع الله. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. وددت لو اني حين دخلت هذا الشارع ان اتوقف مع شاب من الشباب، عشان اقول له انت رايح فين؟ وبتعمل ايه؟ وبعدين؟ وبعدين؟ نعم ايها الاخوه، انني اريد ان يبيت كل منكم الليله، هذه الليله، يضع يده على خده ويقول وبعدين واسردها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. وبعدين بتتوب وترجع في كلامك تاني. وبعدين تبدا حفظ القران وتفصل. وبعدين تتبدل ذنوب ومعاصي وترجع اكبر منها. وبعدين تصلي فجر يوم ويومين وترفع اسبوع. وبعدين وبعدين ساعه ما تطلع عليك معصيه، فرصه التلفزيون تتفرج، فرصة موقع عالنت وقع عليك صور عائلية تتفرج، بنت ماشية في الشارع توصلها. وبعدين وبعدين الأشهد أيها الإخوة أنكم مسلمون. اللهم اجعلنا أهل الإسلام حقا. أنتم لست مسلمين، لكن عايز كل واحد منكم يسأل نفسه، صحيح أنا مؤمن باليوم الآخر؟ عندك يقين في اليوم الاخر؟ عندك يقين انك هتموت وتبعث وتحاسب؟ عندك يقين بكده؟ ضعيف. والا لو انت عندك يقين انك هتموت وتبعث وتحاسب، ايه اللي يخليك تعترف بيه؟ وانت عارف انك هتحاسب، ما يرفض من قول الا لدي رقيب عديد. عارف ان كل حاجه مكتوبه، اللي انت بتقوله واللي انت بتعمله، ويوم القيامه هذا بطائر الصحف. يا ترى يوم تتطاير الصحف هتقف كتابك بيمينك ولا بشمالك ولا من ورا ظهرك؟ اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. نعم يوم القيامة، يوم تتفتح السماء فتطير أبوابا وتتناثر منها صحف، والناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، ولكن كما وصف ربنا عز وجل شاخصة أبصارهم، كل عين فوق مستني كتابه، وكله بيمد إيده يمين عنده أمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. عنده أمل. نعم أيها الإخوة، إنني أريد أن نبيت الليلة في تساؤل ومعتين وأخرتها عشان نتذكر الآخرة. الآخرة ونحن المسلمين في رحلة إلى الدار الآخرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. من علم أنه إلى الله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد لكل سؤال جواب. إنني سأبدأ معكم لقاء في أهوال القيامة، في طبقات القيامة لتركبن طبقا عن طبق. نريد أن نتنقل ابتداء من نفخة الصور والفزعة. من الذي لن يفزع يوم القيامة؟ اللهم آمن فزعنا. قال الملك جل جلاله: الله الجميل سبحانه، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم إخوتي في الله، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى هم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر، هم الذين هم الآمنون يوم القيامة. سبقت لهم منا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل أنت محسن؟ إن من الأعمال حسن وأحسن. قال الله جل جلاله: قل لعبادي يقولوا الذي هي أحسن. قال سبحانه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هل أنت صاحب الأحسن؟ دايما بتعمل أحسن ولا أوحش؟ من أنت يا عبد الله؟ ما مقدار الآخرة في قلبك؟ الآخرة وفي رحلتنا إلى الدار الآخرة، هذه الآخرة ما قيمتها؟ أنا عايز أسألك يا أخي، ماذا تركت للآخرة؟ تركت من أجل الآخرة؟ وأي شتمك؟ ضربك؟ آذاك؟ كان مالك؟ اتهمك؟ خانك؟ عمرك عملتها مرة وقلت الكلام ده ينفعني في الآخرة؟ خليه نتحسب يوم القيامة. حصل سبت ايه للآخرة؟ في يوم من الأيام كان في نعيم ولذة وحلاوة ومتعة وجمال، وقلت بلاش خلينا نتمتع بالجنة. الله ارزقنا الجنة يا رب. عايز اسألك سبت ايه للجنة؟ قال الله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك يقال في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سبت إيه للجنة؟ تركت إيه للآخرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك العبادة وهو يقدر عليه من زينة الدنيا خيره الله على رؤوس الخلائق من الحور العين ما يشاء. سنين يا جماعة، من 10-12 سنة قلنا الحديث ده وما كنتش فاهم، لحد ما جاني الشباب اللي قاعدين معاكم دول ولابس اسمها ايه؟ حاجة. لابس حاجة كده مرسوم عليها بأحمر ومكتوب عليها بأسود وبنطلون جنس محدد. زرت لابس كده مين؟ عايز اسأل كم واحد من اللي قاعدين وسطنا برضه؟ اسأل انت لابس كده مين؟ ها؟ لابس كده مين؟ تفتكر انك لابس كده لله؟ ترد علي يا عم؟ قل لي يا سيدي انت لابس لله كده؟ لبس اللي انت لابسه ده، لابسه لله؟ قل ان صلاتي ونسكي وايه؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللبس اللي انت لابسه ده لله ولا للبنات؟ محدش يرد علي. قل لي لله؟ كذاب كذاب لا كذاب. انا نفسه عشان يقولوا شيخ. ايوه انتظر نفسي عشان الناس توفر مظهر الشيخ. رياء وسمعه منظره تودي جهنم. والتاني نفسه عشان البنات، والتالت نفسه عشان الصبيان. منظرة برضه عشان يبات وسط العيال، وتلاقيه صاحب لحية ولحيته جميلة ولابس برضه زي ايه الكشار، البنطلون المحدد والبنين اللي مبينة دراعاته. ليه؟ ليه يا ابني ليه؟ وانت صاحب لحية ليه؟ يقول لي عشان يقولوا للمسلمين الله اكبر وحلوين. كذاب كذاب ولا ايه ادب؟ معلش انا بقول لك الحقيقة مرة. انا عايزك تلبس نظيف وتلبس حلو جميل بس لله. ايه اللي يرضي ربنا في لبسك؟ عشان لما تأجل بقى التجمل للبنات تخليه الاسبوع الجاي. هذا رباط الحديث. شوف الحديث بيقول ايه؟ تسمع حديث ثاني؟ طب صل على رسول الله. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. من ترك اللباس وهو يكثر عليه من زينة الدنيا أقامه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يغيره من الحور العين ما شاء. أنا بقول لك كده تمام؟ لما قلت الحديث من سنين طويلة ما كنتش فاهم إيه العلاقة بين اللباس وبين الحور العين؟ بس هو بيقول دي لباس ولا دي حور عين؟ قال لا، إيه العلاقة بين اللباس والحور العين؟ عارف؟ عرفت إيه العلاقة دلوقتي؟ أنا فهمت بقى إن أكثر الناس بيلبس عشان النسوان، ده بيخش لله. بيلبس عشان البنات عشان يتعالج. عشان يكبر حلوه. وامور. وجميل. والناس تنصر حتى لو ترى صاحب لحيه. يا امور. انا خايف الاماره دي تدخل جهنم. يوم تقلب وجوههم في النار. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أيها الأحبة أنا أحبكم في الله يا شباب. ما قيمة دار الآخرة في قلبك؟ إذا عرفت قيمة الآخرة تعرف قيمة الدنيا. سبحان الملك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليوم فينظر بما يرجع. حط إصبعك في البحر الظلمة نسبة اللي خد إصبعك في البحر إيه؟ هي دي الدنيا بالنسبة للآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يؤثر الآخرة على الأولى. نعم أيها الإخوة إنني أريد أن أسألك قيمة الآخرة في قلبك؟ قيمة الجنة؟ هذه الدنيا ينبغي أن تفهم أنها لا قيمة لها والخطر كل خطر في الآخرة. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم عن الآخرة فلا بد أولا من أن تعلم أن صفة المؤمنين أنهم أخوف ما يكونون من الأسرار. اوعى تفكر ان المؤمن لما يبقى راجل صالح يبقى مصمم لله. لا لا لا اسمع، يقول ربك سبحانه وتعالى: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الله، قل لا اله الا الله. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين ناموا مشفقون منها ويعلمون انها الحق. الا ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الشاهد هنا: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها. انا قلت للذكي الدجال نعوذ بالله من رؤيته، ونعوذ بالله من زمنه، ونعوذ بالله من حضوره. اللهم اقبضنا قبل ان تنزل الفتن. لما تيجي الدجال هتلاقيه اول حاجه تبدا من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. الشاهد لما يظهر لما تيجي الدجال، وطبعا تيجي الاخبار في التلفزيون وعلى الانترنت وعلى الجرائد، لما تيجي الدجال ظهر الناس تتغذى عندهم فضول، هيعملوا ايه؟ هيفضلوا يتفرجوا. ومن رآه لابد ان يفتن. سيفتن. برغم ان الرجل مكتوب على جبهته كافر. وانا عايز انسى حاجه يا شباب. ان انا بحبكم لله. عايز انبه حاجه ان هذه الغيبيات ينبغي ان تكون عندك يقينا. لما كلمك عن المسيح الدجال ويجي واحد يقول لك هم ما راوش غير اهوال القبور ومسيح الدجال الغيبيات دي اللي بنؤمن بيها هي احمده ديننا، احمده قلوبنا، احمده يقيننا. انا اصدق الله واصدق رسوله. بطلع عليه ايه؟ فحين تصدق الله وتصدق رسوله اكثر من نفسك هذا هو الدين. اكثر من نفسك هذا هو الدين. فازاي بقول لك المسيح الدجال مكتوب على جبهته كافر وعينه عاره كانها حلبه باطيه، ومع ذلك يشهد بعض الناس انه الله. شفت البيت قد ايه؟ واللي مش ممكن مش عارف مين عاقل يعمل كده. وانا اقول لك ان في عاملين كبار النهارده مثلا في اليابان ناس عقليه فاسده عملوا لك حاجات لا تتصورها، ومع ذلك يعبدوا بشر ويعبدوا صنم بودا، مش كده؟ قال لا. ازاي الناس العقلاء دول يعملوا كده؟ هو ده، هي دي الانسان، هو ده الانسان. فبالتالي لما الرسول ما صلى عليه والله ما عجباني صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اذا سمع به الذكر اذا سمع به احدكم فلا يكتب. فان الرجل يزيد ويظن ان معه الايمان فلا يلبث ان يكفر بالله ويؤمن به من شده ما يرى معه من الفتنه. فتنه شديدة جدا. مسيح الدجال كده هيشاور للسماء كده انظري تنظر، ويشاور للارض كده تطلعي تطلع، ويشاور للراجل كده موت يموت والتاني يقوم يقوم. ربنا اعطاه القدرة دي ليه؟ لما نتكلم بقى عن الساعة دلوقتي اقول لك ان الساعة لا تقوم الا على شرار الناس. مهم جدا نقول لك دلوقتي ان احنا ننتظر بين عشية وضحاها ان ينصر الدجال. ايمانك بالاخرة واحد، لا يعلم متى تقوم الساعة الا الله. يبقى اللي يقول لك عمر امة الاسلام واتنقل تكون سنة 2017 ويوم مش عارف ايه كله كذب. اثنين قال الله لا تأتيكم الا بغتة. لا تأتيكم الا بغتة. قال سبحانه وتعالى وما امر الساعة الا كلمح البصر او الرعب او اقرب. الناس النهارده ما بين واحد كذا حديث الفتن وبدا يسقطها وقال لك ان هذا ذكر في حرب الروم وبعد ما يحصل كذا وبعد ما يحصل كذا وكل هذا لا يكون. كل هذا غلط. اسقاط هذه الاحاديث على الواقع غلط 100%. ناس تانيين يقول لك انت انت الموضوع لسه بدري الدنيا قدامنا كتير لسه قدامنا علامات ساعه كتير مظاهرها لسه ما بين دول ودول. الحق ليس مع لا هؤلاء ولا هؤلاء. الحق اننا لا ندري متى تقوم الساعه. لن تاتي الا بغته. بغته يعني ايه؟ بغته. بل تاتيهم بغته فتبغتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم يضرون. بغته فجاه عجيبه. وساعتها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمر الرجل على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانك ما بك الدين وانما مخافه الفتن. لما تسمع ان الدجال ظهر والدجال لن يترك ارضا على ظهر الارض الا لثلاث الا مكه والمدينه. شكله الا مكه والمدينه. فانت قاعد منتظر الدجال وانت مؤمن موحد الله يثبتنا وياكم على الايمان فخايف ومرعوب تعمل ايه؟ تمر على القبر تقول لصاحب القبر يا ريتني كنت مكانك. ما تقدرش تنوم نفسك لان المنتحر تحرم عليه الجنه ولا جاك الموت واحد منتظر الفتنه. اللهم نجينا من الفتن يا رب. اللهم اسبق بنا فتنة. ولذلك حذيفة بن اليمان لما جاءه الموت رفع أبصاره إلى السماء وقال يا موت شد شدك يا موت خد تغطك أبا قلبي إلا حبك رجاء رخاء العيش بعدك. الحمد لله الذي سبق بي الفتن. شو الصحابه كانوا خايفين ان تحكم عليهم. طب يحمد ربنا انه مات من الفتن. يا شباب صعبان علي قوي. الولد اللي صايح في الشوارع النهارده ليل ونهار يعاني الدين ويكلم دين ويواعد مين ويبص على مين ويتمنى مين ويسأل على مين ويقرب من دين. لو قامت الساعة هو في هذا الحال يا رب استرنا يا رب. اللهم نجينا وربنا يا حي يا قيوم. الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق. الا ان الذين يمارون يعني ايه؟ بنفس ويجدوا. الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد لفي ضلال بعيد. اسمع ربك سبحانه وتعالى يقول ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين من المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وهم من الساعة مشفقون. يقول ربنا سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة بارزون. الساعة قلنا أول حاجة تؤمن لا يعلم موقعها وقتها إلى الله. اثنين أنها تأتي بغلة. ثلاثة أنها قريب. قال سبحانه اقتربت الساعة من انشق القوم. قال سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال سبحانه قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزول. إخوتي في الله، اعتقادك في القيامة وفي الساعة وفي الآخرة يدفعك دفعا إلى الإصلاح في العمل. احذر نفسك، لا تتمت فرصة فرصتك إن الإصلاح العديد قليل، فرصتك إن الكلام الدين لهم، فرصتك إن الصوم وإصلاحهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت من ختم له بالقيام يوم دخل الجنة. اللي يبقى قادر يمسح حياته الصيام خلاص كتبت له الجنه. اللهم اكتب لنا الجنه يا رب. نعم ايها الاخوه، الواجب على المسلم اولا المسارعه، ثانيا الخوف من القيام، رعب، لان اليوم ده يوم الفضيحه الكبرى. قال سبحانه: يوم تولى السرائر. قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية في حاجة من الرسول كل الهي. ازاي؟ كما سيأتي معنا هذه الأيام تماما، الرجل اللي يبص على كعب منه اصبر، القيامة انت وهي حرة تماما ولن تنظر اليها. عرفت ازاي النهارده تنشغل ولا تنظر اليها؟ أن تكون مشغولا بالقيام بربك من فوقك. اللهم استرنا وتقطعنا يا رب. الله يراك وهو عليك قادر وبك محيط. أدرك نفسك. الشاهد حين تأتي والقيام عاجز تحمل ذنوبك فوق ظهرك. شاهد كذبك بالذهب، زنية زنيتها، جنيه سرقته، صلاة ضيعتها، كل دول هذه كل حاجة لها جلد، صخرة كده مكتوب عليها زاني. قال رسول الله: يعطى لكل غادر لولد يوم القيامة باسم غدرته. يا رب استرنا يا رب. لما تيجي يوم القيامة وانت شايل علم مكتوب عليه زاني. فاكرين زمان كان المدرسين في ابتدائي يكتب على ظهر الوجه بديل ويخليه يمر على الفصول، أو منعوها وقالوا ده كده بيحطمه نفسيا، مش كده؟ هحطمك. الملك هيحطمك نفسيا قبل ما تدخل الجنة. والثاني يرفع لكل غاضب لواء يوم القيامة يحمل غدرته. هتيجي يوم القيامة ومكتوب عليها زنى بامرأة جاره، سرق مال حكومة، نهب مال فقراء الغلابة، كل بلد ظلمة مكتوب عليها بيته، وكل الناس بتتفرج. اللهم استرنا ولا تنفقنا يا رب. ده انا كنت لسه بقول ده لو انت واقف على الصراط احنا كده بنستعجل الجمهور، لكن بس ناخد دي الصغيره. ها واقف انت على الصراط والصراط احد من السيف وادق من السعف، نصوها على سبيل جهنم، وانت عمال تحط رجلك على الصراط وترجعها تاني. فوجئت وانت واقف على الصراط واحد من جنبيك عسل كده مين ده؟ قالوا لك ده الواد احمد. الواد ده الواد السعودي اللي كان جنبينا ابدا. وين الجواز؟ تروح وتيجي نمشي تروح واقف بجانبنا. بس تروح العين اسمحوا لي اقف بقى مع يوم القيامه حته حته بالبحر بالتفصيل شديد عشان نعيشه. بس الكلام ده يا جماعه مش قصه تمريض الهلال ده انا مش حكايه بديله سمسم. لا انا بقول لك عقيده ان تبقى على يقين من ان ده هيحصل بالظبط فعايزك تعيش. ولذلك انا لقيت ان الاحاديث قليله في وقت القيامه. عارف ليه؟ لان الايات في القران كثيره جدا جدا. فاذا قام القران بالمهمه امتنعت السنه، واذا سكت القران فصلت السنه. فصلت السنه اول حاجه يجيب نقف معانا دلوقتي اسماء القيامه. كل اسم من اسماء القيامه له معنى ومقصود. وعشان كده معظم الاسماء اللي انا جايبها اكثرها من كلام ربنا سبحانه وتعالى من القران. فربنا سبحانه وتعالى حين يذكر هذه الاسماء انما يذكرها ليستعرف، فليس المقصود بكثره الاسماء تكرار الاسامي، ولكن كل اسم من اسماء القيامه فيه نعت من نعوتها تحرص على معرفه المعاني. اسمع لك الاسماء. اسم اول اسم اسمه يوم القيامه، يوم الحسره. انا ما بقلقش يا جماعه، ربنا يقول كده وانذرهم يوم الحسره وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله. قضي الامر وهم في غفله. انا بقول لك الوادي اللي ماشي في الشارع ده في عهد البلاد قاضي قاضي. انا كان نفسي يا جماعه اعمل لكم الدرس الذي عن قضية الاستبدال، وإن تتولوا يسترسل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لأن دي قضية أنا خايف منها جدا، خايف أصل ربنا ينزل علينا عذاب يمنعنا من الأرض تماما عشان يجيب ناس ينفعوا يشيلوا الإسلام ده. الإسلام ده دين عظيم يحتاج إلى مشاعر وغمار بهمه ونفسه. الشباب اللي قاعد يتخبط ليل ونهار، نهار ونايم وليل متخبط في الشوارع لا هناك في دراسه. انا قلت في يوم من الايام لو مصر النهارده لو دولتنا لو امتنا لو وطننا حبيبنا ده احتاج الشباب من سن 15 ل 25 سنه احتجناهم لموقف احتجناهم لرجوله. تلاقي الشباب من 15 ل 25 فين؟ يقدروا يشيلوا الامه دي، يشيلوا البلد، ينفعوا. هذه المصيبة الكبرى. لذلك قلت أن أول واجب يا شباب، أول واجب لكي نتفادى هذا الاستبدال أن نحضر هؤلاء العصاة. طبعا أنه استغرب. أنا أقول لك أول واجب أن نحضر هؤلاء العصاة، لأن صوتنا ما وصلهمش، هم لم يسمعونا، هم سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. انت وقفت مع واحد منهم سمعته حاجه؟ ما حصلش. هو ربنا اللي بيسمعك من اصله. هو مسؤول بشهواته. فلذلك هؤلاء العصاة لم يقصدوا ان يحاربوا الله. دي غلبت عليهم شهوتهم. احمد ربنا انه عفا، قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله اللي انتهينا. انا بقول لك ان اللي جابك هنا مين؟ الله. واللي قرر عليه ان هو يقف هناك مين؟ الله. بينا وبينه شارع واحد واقف مع بنت في الظلمه هناك راجل عربيه. ان نشهد على هؤلاء العصاه وان ندعو الله له. اللهم اهدهم وات بهم تائبين. اللهم دع على كل عاص مسلم. اللهم خذ بايديهم ونواصيهم اليك ارض الكرام عليهم. هي دي البدايه ان الامه تتكاتف. ما يبقاش في حقد، ما يبقاش في هاجس ضخم بين واحد سني وواحد مش سني. بني. ما يبقاش في حواجز. مرة قوم بأبي الدرداء فرأوا عاصين فقالوا له ادعو عليه. أبا الدرداء من فكرة تدمير صلى عليه وصلى الله عليه وسلم. جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله وكالعادة أنا عايز أسأل الوقت اللي عندي لعب السؤال ده قلت لك مرتين ثلاثة وقفة مش عايز توقف. عايز أسألك تعرف طفيل بن عمرو الدوسي؟ ما تعرفوش يعني السؤال التقليدي ما تعرف أستاذ حسن؟ تعرف عادل الإمام؟ هما دول اللي احنا نعرفهم. لكن الطفيل بن عمرو صحابي صاحب النبي ما نعرفوش. ما قال عليه؟ عايزين نعرف الصحابة أصحاب العلماء دول طفيل بن عمرو الدوسي. نجيب له. فاهمين؟ طب أنا خايف على العيال لو في الشاشة. طفيل بن عمرو الدوسي جاي مكة. سبحان الله. فمكة كانوا عاملين حرب إعلامية ضد النبي. توقفوا على الطرقات في كل دكة. ناس كل اللي يجي داخل مكة روح تعال. خلي بالك. في واحد جوه داخل اسمه محمد. صلى الله عليه وسلم. اوعى تسمعه ولا تقعد معاه أحسن يسحرك. ده كذاب. سبحان الملك وينظرون ويذكر الله بدأوا يحملوا دعاية للنبي. أي كده إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. عشان كده لما أحيانا إيه جت امتحانات في رمضان الإخوة تعالى والسلام زعلانين كده مش هنعرف نقف بالعكس. ده أنت في امتحانات بتبقى تبقى منكسر لربنا اكثر محتاج ربنا اكثر بتقول يا رب اكثر ما تنقلش حد. لا لا لا ده كله من تدبير الملك سبحانه وتعالى. في الشاهد في الشاهد ترجع اتفرج على عمرو الدوسي قالوا له اوعى. قال فما زالوا بي حتى وضعت الدرس في اذني فاطرح جاي فوت وحطيته في ودني حتى ما اسمعش ثم وانا اقول قلت سبحان الله اولست برجل عاقل اميز بين الطيب والخبيث لما اشد اذني فنزعت الكتب فسمعت صوت النبي يقرا القران. الله الله الله الله ان الله يسمع من يشاء. مش انت الحضره اللي جاي قلت كم واحد نيجو في اثنين جم حضر جوز. ان الله يسمع من يشاء. اللي بيسمعه ربنا هو اللي يسمع مش بايدك انك لا تاتي ولا احبب. سمع صوت النبي بدأ يقعد يسمع القرآن قال سبحان الله والله إن كلامك العظيم. قل لي أخبرني عن دينك إلى ما تدعو؟ أدعو إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له وصلة الرحم وترك الأوثان. فقال إنما تدعو إليه الحسن أرسلني إلى قومي. للنقطة الثانية للحذر من الاستبداد. أنا قلت لكم النقطة الأولانية إيه؟ أن تشفق على الوصاة. أن ترحمهم. أن تعذرهم. هم لا يريدون أن يحاربوا الله. هم لا يتعمدون أن يغضبوا الله. غلبتهم شهواتهم. اللهم اهدهم واهد بهم دائمين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن تبلغهم. طيب بن عمرو الدوسي عرفان الله أرسلني إلى دوله. قال فما زال اذهب إليهم فأتاهم ثم رجع إلى رسول الله. الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله على نوح فان نوح كفرت ربها. فاستقبل رسول الله القبلة ورفع يديه وقال اللهم اهد نوحا واهد به المسلمين. طيب عمرو كان مفكر ان سيدنا النبي هيقول ايه؟ اللهم سلم منهم اللهم سلمهم اللهم نسيت منهم ابتدوا ملك الجبال قالوا لو جئت ايه؟ اخرج عليهم الاسرائيل معايا. قال لا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. دي الاصول من اصول الاسلام يا جماعه. الرسول كان قاعد في الطرق الاعتذار ما اهتمش يوم ولا واحد 30 يوم ما يخرجش الراجل واحد مسلم والاسد ضربوه لما وقعوا الحفره دي يقوم ما اهتمش القطر شهور مش كده ها يقول لك اعطينا لو انت وجالك ملك الجبال ها هتقول له ايه؟ فرحان خلصت منهم على طول. سيدنا النبي ما عجبكش كده. اللهم اهد قومك انهم الله ادي تاني حاجه عشان نتفادى للجدين ان تبلغ ايه بلغوا عني ولو ايه. نظر الله ان تسمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. وصل وصل مفهوم الاسلام الصحيح للناس دي ما يعرفوش الاسلام ما يعرفوش صح. قال اركبني الى دوس ثم عاد فقالت الله على دوس فقال النبي وصل عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا واهد بهم اجمعين يوم الحسره وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله. الولد عنتر اللي قاعد قدامي ده ها قاعد قدامي قاعد في الكهف قاعد في المسجد قلت لكم في المقدمه كل يوم هو في شك يعز ويذكر يرفع ويخفض يعطي ويمنع يميت ويحيي. يا ترى ربنا خضع فيك ايه دلوقتي؟ هو ده كتير يقول لك اذكر الله لا اله الا الله ده ده ده ده شغل دروشه. الدين لما يقول اذكر الله يعني خلي دايما ربنا على بالك. لما تيجي تبص كده خليك فاكر ان ربنا شايفك. لما تيجي تتكلم خليك فاكر ان ربنا سامعك. لما تروح مكان خلي بالك ان ربنا هيحاسبك. هو ده معنى اذكر الله لا يزال الله منك على بالك. يا ناس وده حاصل سبحان الله سبحان الله سبحان الله فين الواد السجن؟ وهو بيذكر ربنا بيحصل ربنا ما حصلتش انت؟ انا عارفك مره كنت ماشي انت في الشارع كده بتقول اذكار المساء وعينك بتيجي على واحده وبص لها سبحان الله يرحمك. يا ابني حرام عليك احذر سخط الله وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. يا ما زوجتك قالت لك اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين. ازاي وتذكر ربنا وتعصيه في وقت واحد؟ لان الذكر ما بينزلش على القلب، القلب في غفلة. ثاني نجيب الاول اول اسم لايام القيامة يوم القيامة، ثاني اسم يوم الحسرة. قال رسول الله ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله به ولا يصلون على نبيه بالضبط صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه. ترى يعني حسره يوم القيامه يوم الحسره هتنحس. النهارده اللي واحد كان واقف بيعد فلوس في العربية ففي طار منه حاجة فبيقول كده جنيه طفر كده هنقف ونرجع مهم مش مهم. لو اتيت بانها 20 يفكر راح يفكر. طب لو اتيت بانها 50 لا يقف. طب لو لها 100 جنيه لا ارجع لابوها. تكتشف يوم القيامة ان كل تسبيحة بتدخل في الجنة وتلاقي عندك ارض فاضية تتحسس حسرة. ده ولا كده الوقت اللي عدى من جنبيك كله تتحسس ازاي الوقت ده بقني ازاي تتحسس لما تشوف نفسك في جهنم مع شوية زبالة. قالوا ايه؟ واذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتأبى الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب يلذ فيه. اذا كان الدنيا دي بيلتف حولها شويه كلاب ما تشربش بيهم. وتأبى الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب نلغن فيه. البنت اللي انت بتبص عليها دي اتهرق بص خليك حور مقصورات بالخلاف لم يصبحن انس قبلهم ولا جان كانهن بيض مكنون كانهن بيطرق. ولا ما تحتاج تقول لي سيبهم تبني ورا مين يا مسكين يوم الحد وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله. يوم القيامه يوم الحسره يوم الندامه يوم المحاسبه يوم المساءله يوم المسابقه يوم المناقشه يوم المنافسه يوم الزلزلة يوم الدمدمة يوم الصاعقة يوم الواقعة يوم القارعة يوم الراكفة يوم الراكفة يوم الغاشية يوم الداهية يوم الآزفة يوم الحاقة يوم يوم الميقات يوم يوم موعود يوم مشهود لا ريب فيه يوم تبلى السرائر يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا يوم تسقط فيه الارض يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم تسخط فيه الأبصار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم تقلب وجوههم في النار يوم لا يجزي والد عن ولده يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه يوم لا ينطق ولا يؤذن لهم فيحتذرون يوم لا يوم ترد فيه المعاذير يوم تبلى السرائر وتظهر الضمائر وتكشف الاسرار وتخشع الابصار وتسكن الاصوات ويمنع الالتفات وتبرز الخطيئات وتظهر الخطيئات ويساق العباد ومعه الاجساد يوم يشيب الصغير ويسكر الكبير فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبرز الجحيم ويغلي الحميم زفرت الناس ويئس الكفار وسحرت النيران وتغيرت الايوان وخرس اللسان ونطقت جوارح الانسان فيا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم هذا هو اليوم الذي ننتظره كيف بك يومنا اشد ما في هذا اليوم اخرته لأقول لك أن الناس حين يأتون الأنبياء يوم القيامة يقولون لهم اشفعوا لنا إلى ربنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء والملائكة الكل يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يرضى قبله مثله ولن يرضى بعده مثله كيف تفعل إذا لقيت الرب غضبا ربك غضبان ربك غضبان وإذا غضب لا يقوم لغضبه شيء أيها الإخوة هذه أسماء فقط ولم نتعد إلى أوصاف فإذا علمت الأسماء فكيف الأوصاف كيف سأذكر حديثا واحدا فقط حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فينفخ أربعين لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود، وبعثه عليه السلام سينزل بدين الإسلام متابعا للنبي محمد. ينبغي أن تفقه هذا جيدا. ينزل عليه السلام إنما يصلي مأموما خلف إمام المسلمين، يصلي صلاة المسلمين، لا يقبل إلا بالإسلام عليه السلام. سيملكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. سبحان الملك، هذه أيام المهدي، 7 سنين خير وبركة. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشمال، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى إن أحدكم لو دخل في كبد جبل لدخل عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الصيف وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هذه مشكلة كبيرة، خفة الصيف وأحلام السباع، مفيش عقول، مفيش فهم، شرار الناس. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ يقولون: بما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، إذ ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. فأول من يسمعه رجل يروح حوضا له فيصعق ويصعق الناس. هذه هي البداية، الناس دار رزقهم، رغد عيشهم، الفلوس كثير والمتع كثير والشهوات كثير واللذات كثير والدنيا مليانة، فجأة ينفق في الصور، كل اللي في الصور، كل اللي عايش في هذه اللحظة يصغي فيهلك. هذه هي البداية، نفخة الصور الأولى. وإذا علمت بذلك أخي العزيز فاسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، كيف أستمتع، كيف أسلم، كيف أنعم وصاحب القرن الصور قد التقم القرن، وضع طرف الأم بدمه، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحمى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر أن ينفق فينفق. ده مين يقول كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنعم؟ غراب إبراهيم مسك الصور وضع في دمي هينفق مميز واقتضي منه بيسمع قلبه، وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. استعد يا مسلم، اجهز يا مرحب، الحق نفسك يا مؤمن، ثم اقلع عما انت فيه. قالوا فكيف نقول يا رسول الله؟ نعمل ايه؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لأنها إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إلزم هذه حسبنا حسبنا يعني تأمينا تأمينا الرب ونعم الوكيل أننا وكلناه فهو نعمة من يجل من يوكل أمرنا إليه. نعم الرب ربنا الحمد لله ان الله ربنا والحمد لله الحمد لله على هذه النعمه اننا عرفنا ربنا اننا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى اذا عرفناه وكلناه. قلت لكم كلمه صغيره كده كتير ان ممكن واحد يبقى مرفوع عليه قضيه يوم تدخل المحكمه السيئه عايز تحط رجل على رجل مالك؟ يقول لك لا لا اصل القضيه بتجيلي. ليه كده؟ لكن فضل موكل محامي كبير قوي. فلما توكل ربنا تطمن قوي. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه يا اخوان. بما نخرج الليله اليقين في الاخره الساعه قريب لا تاتي الا بغته لا يعلم موعدها الا الله. فإذا كان عندك يقين بالآخرة أريد أن تبيت الليل وأنت تقول وبعدين وأخرجها أخرجها يومي فتبدأ منذ الليلة تترك بعض شهواتك لتحصل عليها في الآخرة. يقول رسول الله من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس حرير الاخره ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشرب خمر الاخره ومن زنى في الدنيا لم يزوج من الشهور العين في الاخره. ايه رايك بقى؟ تاخذ حرير؟ ها؟ رد علي تاخذ حرير؟ لا يا عم انا عايش حريم بتاع ربنا. تشرب خمر بانجو شاب كرويين؟ لا يا سيدي انا عايز وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تعجبك مين؟ قلت لك ولا ثاني يا ابني اوعى تفكر ان اللي في الدنيا ده نعيم. انت مفكر ان التفاح اللي هنا ده تفاح؟ يا ابني ده ايش؟ انت مفكر ان الموز اللي هنا ده موز؟ الميه اللي هنا دي مفكر انها ميه؟ انت مفكر ان السؤال اللي هنا ده سؤال؟ ابدا والله. نفسي المرة الجاية أوصف له واحدة من الحور العين ده شكلها إيه؟ عشان تنسى تنسى دول نبيت والله ما ينفعش. خليك هناك في الجنة الحور العين متع متع طاهرة مطهرة. يا ابني يا ابني انا قلت لكم القصة دي زمان كنت راكب مع سواق تاكسي وبعدين عدت فبيقول لي هي دي بقى البشرة اللي بيقولوا عليها هي دي البشرة العربية البشرة اللي بيقولوا عليها. قلت له اكيد في الجنة في حاجات احسن من دي. قال لي طبعا طبعا طبعا طبعا خالص على قلبي اللي في الجنة ما اتشافتش صح ولا لا؟ اللي في الجنة ما اتشافتش فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا بصر على قلب ولا ترى. عايز تروح النهاردة وعايزين نخرج من هنا بمنتهى السرعة عشان الأمور تهدأ وتستمر الله يكرمكم بمنتهى السرعة. دايك على بيتكم صلي احتفظ الركعة الثلاثين في بناء قبل ما تنام. ما تقوليش أنا وأقوم لا لا لا لا لا لا طب اتعشى يا عم الشيخ. لا والله والله ما انت متعشى اللي لازم اصلي احتفظ الركعة ماشي لا نفسك هتقول لك طيب بس ايه يعني احنا ناكل لقمة وناخد دش ونروح الاغاني كده بقى ونصلي بقى كده طب احنا ما نصليش ولا لا احنا اتقرصنا بالروح ده كتير والله ما انت ضايقك تتوصل وصلي 11 ركعة وبعدين اتعشى نام انت حر بقى اللي انت عايزه بس اول حاجة اول ما تدخل بيتك تعمل ايه؟ 11 ركعة الاول تلاقي كل حاجة ماشي؟ وانوي من 11 ركعة دول الامان يوم الفزع انوي قل يا رب انا بصلي لك على غير رغبتي وهواي انا بصلي لك عشان تقدمني يوم الفزع الاكبر لان الله يقبل منا اخوتي في الله انا والله احب بالله اسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل اجابه اللهم انا نسالك الثبات على الحق والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار ربنا لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة رب إنما نسألك سلاما نسألك حسن خاتمة والجنة بغير حساب ولا تمر بعذاب ورفع الدرجة في الجنة حتى نكون في الفردوس الأعلى مع النبي محمد نكون خيرا